قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اليهود هم أتباع موسى والنصارى هم أتباع عيسى، لكن بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرفوه ولم يؤمنوا به كان حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق ما علمهم به والعياذ بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعنه إياه بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصلون فيها، فهذا من فعله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان من اليهود أو من النصارى أو من يدعي أنه مسلم فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا بني المسجد على القبر ولو صلى الإنسان فيه لله عز وجل لا لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة يجب عليه إعادتها، وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه. أما لو كان المسجد قائما ثم دفن به أحد من الصالحين أو من الأمراء أو من الوزراء أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس، ولا يجوز إبقاء لأن المساجد لم تبنى ليقبر فيها، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. وإذا شككنا هل بني القبر أو هل بني المسجد أولا ودفن فيه الميت أو دفن الميت ثم بني عليه المسجد فالاحتياط أن لا يصلي فيه الإنسان وأن يبتعد عنه لئلا يعرض صلاته للخطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.